بل أكثرهم لا يعقلون. Thank you. Yeah. Yes.

قصيرا. ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا إن أعتدنا لهم عذابا أليما أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعل الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب